قال الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا سبحانه أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، قال ويزيده وضوحا، يعني يزيد هذا الأصل وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا الأصل مترتب على الأصل الأول في إخلاص واجتماع على عبادة الله تبارك وتعالى، هذا يؤدي إلى اجتماع القلوب والائتلاف. طيب هذا الأصل الذي معنا وهو الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف دل عليه كثير من الآيات والأحاديث، وخلي بالك طالما أننا نقول إنه أصل من أصول الدين هذا يعني أنه من الأهمية بمكان، وأن من خالف في هذا الأصل من الفرق والجماعات هذا قد وقع في شر عظيم، أنه خالف أصلاً وليس فرعاً. يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، فأمر ربنا تبارك وتعالى بالاعتصام يعني التمسك الشديد بحبل الله الذي هو دينه وصراطه المستقيم. طيب الاعتصام والتمسك يلزم منه ماذا؟ عدم التفرق، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، بل أكد ربنا تبارك وتعالى ذلك بقوله ولا تفرقوا. يعني لو قال ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا وكفى على ذلك فهذا يكفي في بيان المراد، لكن أكد ذلك بقوله ولا تفرقوا، يعني لا تأخذوا بسبل التفرق، وقال كذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الآية الأولى كيف عرفنا الحكم منها؟ من أمر الله تبارك وتعالى، والأمر للوجوب، إذن يجب أن نعتصم بحبل الله وأن نبتعد عن التفرق. طب الآية الثانية قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هنا نهي من الله تبارك وتعالى لا تسيروا بسيرتهم ولا تتشبهوا بهم، بهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. عارف الإنسان اللي هو قد يخالف قبل وصول البينة والدليل إليه هذا قد يكون معذورا، يعني إنسان بحث عن الحق واستفرغ وسعه في ذلك لكنه لم يصل الحق، هذا معذور، لكن هذا جاءته البينة وطرق سمعه الآية والحديث وقول أئمة السنة ومع ذلك أعرض عن كل ذلك، فهذا يستحق الذم، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، أن تأتيك البينة ثم تتفرق بعد ذلك وتكون كالذين تفرقوا واختلفوا. قال وأولئك لهم عذاب عظيم، يعني لا تسيروا بسيرتهم فينالكم ما نالهم فلكم فيهم عبرة، لكم فيهم عبرة. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. برضو النفي ها هنا لست منهم في شيء هذا يقتضي ماذا؟ ذم التفرق والحث على الاجتماع، لأن الذم لا يكون إلا على ارتكاب فعل محرم، فالذي فرق دينه وجعله شيعا وأحزابا وجماعات هذا وقع في المحرم. قال شرع لكم من الذي شرع ربنا تبارك وتعالى، ولذلك يطلق عليه الشارع من باب الإخبار، يعني تجد في كتب أصول الفقه يقولون قال الشارع، الشارع هذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي شرع، ومنع بعض أهل العلم إطلاق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أو شارع، لأن الذي يشرع هو الله تبارك وتعالى. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، يعني أولي العزم. ما الوصية؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، حقيقة التوحيد ولا تتفرقوا في هذا الدين، فالاجتماع وعدم الفرقة سبيل الأنبياء والمرسلين، فلابد أن نجتمع، أن نجتمع وأن نبتعد عن الافتراق. طيب، بعض الناس يدعو إلى الاجتماع لكن دعوته تكون إلى اجتماع الأبدان دون القلوب، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فنقول هذا من أكبر الخطأ، هذا من أكبر الأخطاء أو الخطأ. لماذا؟ لأن الجماعة، كلمة الجماعة والاجتماع تأتي بمعنيين، تأتي بمعنيين. الجماعة الأولى التي هي جماعة المنهج، أصحاب الدين الواحد والسبيل الواحد، وهذه هي الأصل، ومعناها أن يجتمع الناس على المنهج والسبيل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو منهج السلف الصالح. ولذلك نحن لا نكل من قولنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. إذن هذا هو المعنى الأول للجماعة، هي جماعة المنهج، جماعة الدين، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. طيب الجماعة الثانية، حتى يتحقق الاجتماع، وخلي بالك الله يفرط في الجماعة الأولى يفرط في الجماعة الثانية، ولابد الجماعة الثانية وهي جماعة الأبدان، جماعة الأبدان أي أن يجتمع الناس بأبدانهم على ولي أمر مسلم يحكمهم ويقيم فيهم دين الله قدر استطاعته، فيسمعون ويطيعون له في غير معصية الله، فإن أمر بطاعة فبها ونعمة، وإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع عدم نزع اليد من الطاعة. يعني إن جاء ما يخالف، جاء بما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نصبر حتى يستريح برء واستراحة من فاجر، نبذل له النصيحة كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من الجماعة الأولى حتى تتحقق الجماعة الثانية، لكن ما فيش جماعة أولى اللي هي جماعة منهج أصل نرجع إليه عند الاختلاف، كتاب وسنة فهم سلف الأمة، كل مسألة نختلف فيها، أي اثنين يختلف مسألة، طيب ما الذي يحكمنا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. طب من خير من فهم عن الله ورسوله؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا هو الميزان وهذا هو الضابط نرجع إليه، اتفقنا؟ لو اتفقنا لا يكون هناك خلاف بين الناس، لكن هذا يعظم قول شيخه، يعظم قول مرشده، يعظم قول رئيس حزبه، رئيس جماعته. خلاص لابد أن تختلف، اختلفت الفهوم لابد أن تختلف الأبدان وأن تتنافر القلوب، لازم لابد أن يحصل، أن يحصل ذلك. إذن هذا السبيل هو السبيل الصحيح لاجتماع الأبدان، أن تجتمع القلوب. الله عز وجل يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. خلي بالك حط خط تحت كلمة من بعد ما جاءهم البينات، لأن دي خطيرة جدا، خطيرة جدا. إياك أن تأتيك البينة ثم لا تقبلها، دي خطيرة جدا. يقال لك لكن الله قال كذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، لكن هذا مصدر في كتب الاعتقاد، هذا أمر خطير جدا. ولذا قال الله وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف والبدعة كما قال المفسرون. لأن في بعض الناس لما تقول له تبيض وجوه للسنة وتسود، يقول لك السند ضعيف لابن عباس. سيبك من السند ده، المفسرون هم الذين قالوا ذلك. يعني حتى سيبك من قول ابن عباس، غيره من المفسرين قالوا ذلك. فهذه الآيات كلها تدل على أهمية الاجتماع وخطورة الافتراق. وقلنا قبل الاجتماع بالأبدان لابد من اجتماع القلوب. طيب عندنا إشكال، إشكال ده احنا أجبناه قبل ذلك. الله عز وجل يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة. بعض الناس يستدل بهذه الآية على إن احنا نكون إيد واحدة، نقف مع بعض كالجسد الواحد. فنقول ارجع إلى تفسير الآية، ماذا قال المفسرون في قول تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة؟ ها، يعني دينهم دين واحد، أمة واحدة يعني دينهم دين واحد، هكذا فسرها المفسرون. طيب عندنا إشكال آخر، قد يقول قائل لكن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه أن الاختلاف من طبيعة البشر وأنه لابد أن يقع. يعني عم الشيخ أنت تريد منا أن نكون يدا واحدة على قلب رجل واحد، والله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، فكيف نحقق الاجتماع؟ ها، من يجيب؟ كفر وإيمان. يعني الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، يعني أراد الله عز وجل هذا الاختلاف كونا وقدرا، ولا يعني إقرار ذلك والرضا به. فليس كل ما أراده الله عز وجل كونا وقدرا يكون محبوبا له. ولذلك قال إلا من رحم، إلا من رحم ربك. فإذا وقع الاختلاف في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تبحث في سبيل الرحمة والطريق إلى الرحمة الذي هو اجتماع المنهج، يعني الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولذا قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عارف أنت، والله أنا جات لي فكرة الآن وأنا بشرح كده. أنت لو جمعت هذه الآيات في نوتة أو في ورقة، الآيات اللي احنا ذكرناها أو هذه الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، إلى غير ذلك من الآيات التي نحفظها. لو جمعت هذه الآيات وبحثت عن تفسيرها وكتبت هذا التفسير لعلها تكون إن شاء الله عاصمة لك من الزيغ عن طريق الحق، لأن الآيات دي تضعها دائما نصب عينيك. ما الذي ينبغي أن نصنعه عند الاختلاف؟ أن نرجع إلى ما بيّنه لنا ربنا تبارك وتعالى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى غير ذلك. الصحابة كانوا يختلفون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يختلفون في بعض الأمور. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفض هذا الخلاف، وأحيانا كان بعضهم يذكر دليله على هذا الخلاف فيرجع الآخر، لأن القلوب كانت نقية صافية تبحث عن الحق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ سورة الفرقان بخلاف ما كان يقرأها، لأن عارفين القرآن نزل على 7 أحرف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر سمعها، سمع سورة الفرقان على حرف من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع بعض الصحابة لعله هشام بن الحارث أو الحارث بن هشام أو هشام بن حكيم بن حزام، قرأها على غير الحرف الذي سمعه عمر، فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال لعمر: كيف قرأت؟ فقرأ عمر، وقال للصحابي الآخر: كيف قرأت؟ فقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا القراءتين صحيح، لأن القرآن نزل على 7 أحرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفض هذا النزاع. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السنة موجودة. ابن معاوية بن أبي سفيان يطوف حول البيت رضي الله عنه ويستلم أركان البيت 4، يستلم الركن اليماني والشمالي فكان معه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، فقال له: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، ما كان يستلم إلا الركنين اليماني والحجر الأسود. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس في البيت شيء يهجر، يعني هذا بيت الله، زي ما أنت بتشوف كده الناس اللي هم العوام خاصة لا يتركون شيئا من الكعبة من البيت إلا ويضعون أيديهم عليه أو يقبلون وغير ذلك. فمعاوية قال: ليس في البيت شيء يهجر. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت، خلاص انتهى الأمر، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهكذا يرفع الخلاف، هكذا يرفع الخلاف. طبعا معروف الكلام عند الأئمة: إن صح الحديث فهو مذهبي، وإذا وجدتم قولي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، ولا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الثوري ولا وخذ من حيث أخذوا، لا تقلدني فإنما أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، كما يقول أبو حنيفة رحمه الله، مالك يقول: كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر. طيب فين الذين يتعصبون لهذه المذاهب من هذه الأقوال، أقوال الأئمة؟ أين هؤلاء من هذه الأقوال التي تدل على كمال التجرد لقبول الحق؟ طيب عندنا إشكال آخر، قد يقول قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلاف أمتي رحمة، فالاختلاف ليس مذموما، وكذلك قال أصحابي: كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم. أصل الكلام ده احنا بنسمعه في التلفاز، سعد الدين الهلالي والتانية اسمها ايه، أمينة اسمها ايه، اللي هي بتاع الحشيشة آخر حاجة دي، سعاد صالح طالح، ليس لها من اسمها نصيب. فالواحد من دول بيأتي ويعرض عليك المذاهب، وممكن يكون قولي في المذاهب ده يعني بلغ في الشذوذ مبلغه، ويقول لك: اختار ما شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلاف أمتي رحمة. فكيف نرد على هؤلاء؟ نقول: أول حديث لا يصح، سواء هذا الحديث أو حديث أصحابي: كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم. ولذا الشيخ الألباني له كلمة مشهورة في الرد على من استدل بمثل هذا الحديث، ماذا كان يقول الشيخ الألباني؟ ها: ثبت العرش ثم انقش، يعني قبل أن تستدل اثبت لي أولا أن هذا الحديث صحيح، وإلا بطل الاستدلال. فهذه الأحاديث لا تصح، هذه الأحاديث لا تصح، ولذا بطل الاستدلال بها. نعم يا شيخ، عايزين نسمع صوتك من بدري. لو سلمنا بنص الحديث فإن النجوم جميعها تدل على لن تغير الطريق. السلام ده الطريق الذي أريد أن أذهب إليه سيدلون عليه النجم أيا كان النجم فلن يضلل بالطريق. فلو سلمنا بالمعنى فالصحابة جميعا يؤدون إلى الطريق الذي كان عليه. نعم جزاكم الله خيرا. وحال الصحابة كما ذكرنا إن بعضهم كان إذا أخطأ وأخبر بخطئه كان يرجع. معروف قصة أبي موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود في مسألة الميراث، وقصة أسامة بن زيد في الربا ربا النسيئة، وغير هذه التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكيف أنهم رجعوا لما بين لهم ذلك. طيب عندنا إشكال آخر، وهو ألم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون فنحن نختلف كاختلافهم؟ نقول أولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون اضطرارا، يعني ما كانوا يحبون الخلاف وما كانوا يسعون إلى الاختلاف، لكن كانوا يختلفون إذا غاب الدليل أو أخطأوا في الاجتهاد، والصحابة كلهم مجتهدون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، لكن كان الواحد منهم إذا بين له الحق رجع إليه كما ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك. فالأصل الثاني كما قلنا يدعو إلى الاجتماع والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وينهى عن الافتراق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من السبل التي تؤدي إلى هذا الاجتماع. أعيد وأكرر، لو أنك جمعت هذه الآيات وهذه الأحاديث إن شاء الله تعصمك من الفتن التي تدور الآن، لأن الفتنة الدائرة الآن فتنة ماذا؟ الافتراق وعدم الاجتماع. الفتنة التي تعصف بالدول الآن وبالأمم الإسلامية هي فتنة الافتراق والفرقة، واضح؟ بسبب كثرة التحزب وأنصار الناس أحزابا وشيعا. طيب كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العظيمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال إن الله يرضى لكم ثلاثة، إن الله يرضى لكم ثلاثة ونحن نرضى بما يرضاه الله لنا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا أولا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. مش ملاحظين أن الثلاثة دول نفس الثلاثة اللي ذكرهم الإمام المجدد بنفس ترتيب؟ إذن الشيخ كان إذا أراد أن يصنف رحمه الله كان ينظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تبويبه لكتاب التوحيد تبويب عجيب، حتى شبهه بعض علمائنا بتبويب الإمام البخاري، يحتاج إلى إعمال الفكر. يعني لماذا؟ ما علاقة هذا التبويب بالأحاديث والآيات التي ذكرها الإمام تحت هذا التبويب؟ فهذه الثلاثة هي نفس هذه الثلاثة الأصول التي ذكرناها، والشاهد أنه قالها هنا: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا حديث. حديث آخر يعصم من الفرقة ومن الاختلاف، وهو الحديث المتواتر كما حكم عليه غير واحد من أهل العلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. لابد أن يقع هذا الافتراق كونا وقدرا، كلها في النار إلا واحدة. طيب الصحابة لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة قالوا ماذا؟ ها قالوا إيه؟ ها ما ولا من؟ قالوا ما هي. طيب ليه قالوا ما ولم يقولوا من؟ أيوة أحسن، أنهم يسألون عن صفة هذه الفرقة، لأني ما أحيانا تسأل عن الصفة أو تأتي لبيان الصفة، كما قال الله عز وجل فانكحوا، هل قال من طاب لكم من النساء ولا ما طاب لكم من النساء؟ يعني ابحثوا عن الصفة الطيبة التي تعجبكم في النساء، ما ولكن لو قال من فهذا قد يعني أفرادا بعينهم، فلو قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ربما فهم من ذلك أنه يريد أبا بكر أو عمر أو عثمان أو بعض أفراد أصحابي، لكن قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن كان على هذه الصفة يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فهذا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الفتنة دائما تكون مكشوفة جلية أمامه، لأنه يعرض ما يحصل الآن على ما حصل، يستدل على ما لم يكن بما كان، لأن الأمور مشتبهات، كل اللي بيقع الآن وقع قبل ذلك. ماذا صنع أئمتنا؟ ماذا قالوا؟ بما أمروا؟ بما نهوا؟ فمن أخذ بسبيلهم نجا. فهذا الحديث كذلك يعصم من الفتن. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار احنا ذكرنا بعض الأحاديث في من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذا الأصل. قال ثم صار الأمر الآن إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، يعني صار الحق باطلا والباطل حقا، إذا تفرق الناس في أصول دينهم وفروع دينهم فهذا هو غاية العلم والفقه في الدين. المتصل أو المتصل يتصل، يا شيخنا ما تقول في هذه المسألة، مع أن المتصل عامي يعني عايز يسمع كلمة حلال حرام يجوز لا يجوز وكفى، صحيح؟ لا، هذا الرجل ماذا يقول؟ يقول القول هذه المسألة فيها أربعة أقوال، أبو حنيفة يقول بالجواز، وابن حزم يقول مثلا بالمنع، والشافعي يقول بالتفصيل، والقول الرابع يقول كذا، وخذ ما شئت خذ ما شئت. هل هذا هو الدين؟ إذن أين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي تسأل عن أمر من أمور العبادات أو المعاملات، وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المذاهب الفقهية إن أخذنا بها في سبيل التعليم وتصور المسائل وفهم المسائل فهذا طيب، وهذا أمر لابد منه، ولذا من نعمة الله تبارك وتعالى ومن حفظه للدين وجود هذه المذاهب الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية وغير هذه من المذاهب، هذه تدخل في قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجود هؤلاء الأئمة بمذاهبهم وأقوالهم هذا من حفظ الدين، لكن هؤلاء ليسوا معصومين. وارجع إلى كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لكن أن يقال الشافعي قال كذا وأبو حنيفة قال كذا وأحمد قال كذا وخذ ما شئت، ربما أخذ ما يخالف صريح الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كانت بعض هذه المذاهب تعتمد على حديث ضعيف أو حديث منسوخ، واضح؟ أو قياس ضعيف، قياس فاسد. فصار الذي يعني يشير على الناس بمثل هذه الأمور هو العالم والفقيه، صار الذي يشير على الناس بالرخص مع أنها تخالف مخالفة صريحة ما جاء في الكتاب والسنة هذا هو العالم وهذا هو الفقيه، لكن الذي يدعو إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة مع احترامه للأئمة الأربعة وغيرهم، مع الاستشهاد بأقوالهم والرجوع لأقوالهم، يعني يقول المسألة دي الراجح فيها كذا ودليلها كذا، وهذا هو مذهب الشافعي. في عيب في الأمر ده؟ لا، هو مش عايزك أصلا تذكر أي دليل. ليه؟ للأصل الأخير الذي سنذكره، الأصل الأخير الذي سنذكره، الشبهة الشيطانية الذي وضعها الشيطان لهؤلاء. فهذه طريقة أهل الأهواء وليست طريقة العلماء. العلماء لهم طريقة معروفة تدل على علمهم.